المرأة أو حياة فإنه يضع. ما لم ذكر المصنف رحمه الله الهبة وأنواعها وما يجوز فيها وما لا يجوز وحكم هبة المجهول والمشاع مثل أقسامها انتقل من الشروط المصاحبة للهبة ما يضر بالهبة ويفسدها وما لا يضر بها ويقول لا يصح تعليق الهبة بالشرط. هذا الكلام سبق أن ذكرناه وقلنا هذه المسألة لا دليل عليها فإن أكثر الحقوق جاءت معلقة. إن دخلت الدار فأنت طالب، إن ذهبت إلى كذا بعتك هذه الدار. كثير من الحقوق جاءت بالتعليق وهي صحيحة، فتعليق الهبة كأن يقول إن جاءني ولد ذهبتك هذا المنزل أو ذهبتك هذه الساعة هذا واقع وجائز. الأئمة يرون أن الهبة من العقود التي تقع فورا وتعليقها تفسدها، والصحيح جاءت السنة بألفاظ كثيرة واستدلنا عليها فيما سبق أنه صلى الله عليه وسلم قال لجابر لقد جاء ماء البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا ثلاث حكايات. فعلق الهبة صلى الله عليه وسلم على الشرط، ولما جاءت السنة بمثل هذه الأحاديث أولها من يمنع تعليق الهبة بالشرط على أن هذه وعود ليست هبات، فنقول هي هبات معلقة بالشرط، سموها وعود أو لا تسموها. فالمسألة الأولى أن لا دليل لهم فيها عليها، أما المسألة الثانية صحيحة. يقول ولا شرط ما ينافي مقتضاها، اي شرط؟ الهبه اصلها للتملك، ذهبه شيء تريد وجه الله والتقرب اليه، فاذا جيء بشرط ينافي مقتضاها تقول كل هذه ساعه لكن لا تستعمل، وهبتك هذه الساعه وهبتك هذا الدار لكن لا تسكنها، وهبتك هذا البستان أم هذا الحائط لكن لا تبيعه ولا تؤجره. ما يصح، لأن الهبة أصلها التمليك، تملكه الشيء، فإذا ملكته ثم عطلته عن استعمال نافع أو الاستعمال الكامل هذا لا يسمى تمليك، وهذا شرط ينافي مقتضى كالبيع. لو بعت إنسان أنا أبيعك هذا الفرس لكن لا تركبه ولا تؤجره ولا تجعل أحدا من أهلك يستعملك، أنا لا أقدر، فهذا شرط نافي مقتضى البيع، العقد مقتضى التمليك. في شروط، لو شرط عليك هذا الفرس أبيعك إياه لكن لا تبيعه ولا تستعمله في معصية، هذه شروط لا تنافي مقتضى العقد، هذه الشروط التي تنافي مقتضى العقد، مقتضى يعني مهم. موجب العقد التمليك، التمليك يتطلب أن المالك يتصرف فيما يملكه كيف يشاء، فإذا منعته من بعض التصرفات ما أصلح مطلق منه، فلذا يقول هنا الهبة كالبيع، فإذا شرط الواهب على المستلف شروطا تنافي مقتضى الهبة فهذا شرط باطل. ويقول ولا شرط، فلا يجوز شرط ما ينافي مقتضاها نحو ألا يبيعها ولا يهبها. فيسمع الشرح الآن، ولا شرط ما ينافي مقتضاها نحو أن لا يبيعها ولا يهبها، أو بشرط أن يبيعها أو يهبها أو يهب فلانا شيئا، لم يصح الشرط رواية واحدة وكذا الهبة. اسمعنا رواية واحدة لماذا خلاف المذهب؟ والشروط في أنواع ثلاثة، شروط ينافي مقتضى العقد تعطله منه، وفي شروط تكون من موجبات العقد، كأن تقول أنا أبيعك هذه الملابس على أن تستر بها عورتك وأن تتجمل بها للناس، فهذا هي متطلبات الثياب، زينة وستر العورة واستقبال الناس بشكل حسن، فهذه من موجبات العقد ما تنافي، بل هي من متطلبات العقد. ففيه ما ينافي العقل وفيه ما لا ينافي بل هو من متطلبات العقل. وفيه شروط جائزة لا تنافيني وليس من موجبات العقل. هذه يبذلها بعض الناس لأنه جاء صلى الله عليه وسلم يقول بشرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ففهموا أنه ليس في كتاب الله ليس مذكورا في كتاب الله ليس كذلك. أنا ليس في كتاب الله أي ليس في كتاب الله ما يقتضي حكمه وإيجابه. لو جاء في كتاب الله ما يقتضي بطلانه فهو باطل. ولذا أفضل كثير من الشروط ابن حزم ومن تابعه فيرون كل شرط ليس مذكور في الكتاب السنة أفضل. ليس هذا معنى الحديث. فإذا شرط شرطا مباحا أجبتك هذه الدار على أن لا تستعمل فيها محرم فلا تضع فيها كذا ولا تهد فيها كذا هذه الشروط يتلفها الله فأعجب البراه بهذه الشروط. أنكحتك فلانا أنا ولي أمري على أن لا تسافر بها عن هذه الجبلة هذا شرط جائز. إذا رضيت تقبل النكاح أو تترك. فإن قبلت ثم غدرت فإنه صلى الله عليه وسلم يقول أحق الشروط أن توفوا به ما كانت ما استحللتم به البلوغ ما كان من النكاح. والشروط إذا كانت تنافي مقتضى العقل فهذا شرط باطل في الهبة وغيرها. نعم. وفيها وجه بناء على الشروط الفاسدة في البيع. الشروط الفاسدة في البيع قال علينا فيما سبق الشرط الفاسد إذا وجد في البيع اختلفوا فيه هل يقتل البيع أو نبطل الشرط ونصحح البيع. هذه مسألة في أخلاق ذكرناها. فكذلك في الهبة لو وهبه شيئا فشرط شرطا ينافي مقتضى وحقق هذه الملابس على أن لا تلبسها فهذا شرط باطل. فهل تقتل الهبة لأن الشرط أفسدها أو نفسد ونبطل الشرط ونصحح عقد الهبة؟ فهذا فيه خلاف فيه قولان. نعم. وإن وهب أمة واستثنى حملها صح في قياس قوله في العدل وفيه تخريج. لو وهب أمة حامل واستثنى حملها فالحمل ليس لا يدخل بالعدل فهذا يجوز كالدنيا بالبيع. لك أن تبيع الدار إلا جزءا منها وتبيع المتاع إلا قطرة منه إذا كان معلوم. الدنيا يعني ما استثنيته في العقد إذا كان معلوما يجوز. أما إذا كان مجهول ما يجوز. لو تقول لو بعته دارا ثم استثنيت منه جزءا غير معين ما يصح البيع. لا بد أن يكون الجزء المستثنى معين معلوم. فكذا الهبة لما قال أنا بيعك وحقك هذه الأمة وأستثني حملها فهذا جائز لا غرر فيه. خلاف لو وهبه ما في حمل هذه الأمة وحقك ما تحمله هذه الأمة أو بعتك ما تحمله هذه الأمة أو بعتك ما يحمله هذا ما تحمله هذه الناقة والبقر ما يجوز هذا. لما لا يجوز في البيع؟ لأنه بيع مجهول لا تعلم ما يكون من يقطع سليم ذكر أو أنثى تختلف فيه. لكن لو استثنيت بيعه لا يضر البائع شيء لا يضر المشتري شيئا فهذا يرجع إلى البائع إن جاء سليم إن جاء معافى إن جاء ذكر أو أنثى هذا له استثنى شيئا من ماله فلا يضر المشتري. ولا توقيت خلاف قياس قول العدل صح في قياس قول العدل لو أعطت عهدا فأمت إلا ما في بطنها يعني فالنصف على هذه لو أعطت أمت دون جنينها فقل هذا يصح. نعم. ولا توقيت خلافا للحارقي فقوله وهبتك هذا سنة لأنه تعليق لانتهاء الهبة وقيل يلغو التوقيت وتصح الهبة مطلقا. الهبة يقول لا يجوز أن ذهب إنسانا شيئا دينا مؤقتا. ما اقول حقك السياره هذه لمده شهرين، ولا حقك هذه الدار لمده سنه، على الدار المؤقته باطله ما يصح. لا الا نوعان من التوقيت يجوز على خلاف بين الائمه، وهي الاقلام المستعملان في الحكم العمره والرقبه. يقول اعمرتك هذه الدار مده حياتي، ارقبتك هذه الدار مده حياتي. العمره كل عمره كلها بألف التقصير، يا ألف المقصورة. العمرة أن ذهب الشيء عمر الإنسان. إذا كنت حقك هذه الدار ما عشت أو مدة حياتك، يأتي بألفاظ أن يقول هذا اللفظ، أو يقول حقك هذه الدار مدة حياتك، كنا لعقبك أي لذريتك فيما بعد إذا مت، أو يقول حقك هذه الدار ما عشت فإن مت فتعود إلي. اشترط هذا الشرط، هذه ثلاثة ألفاظ. الأولى والثانية عند الأئمة الثلاث أنها تكون للمعمر لا للمعمر. المعمر الذي يهب الشيء، والمعمر الذي يتغفل. لأن جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عمرا فهي للتي أعمر، ولا تعود لمن أعمرها، يعني من أعمر ولورثته. أيما رجل أعمر عمرة فهي لمن أعطاها لا لمن أعطاه، لمن أعطيها لا لمن أعطاه. وجاءت روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل أن من أعمر فلانا شيئا من الأموال فرقب عين المال ينتقل للمعمر له ولورثته. مالك رحمه الله يقول من أعمر شيئا لإنسان مدة حياته فإنما أعمره المنفعة، لم يعمره الرقبة، لم يملكه المتاع وشيء من أملك منفعة، فهو ينتفع به حياته ثم تعود إليه. قال بهذا القول مالك بن أنس إمام المذهب، وقال به الليث بن سعد وبعض الصحابة رضي الله عنهم. ففي الأول قال جماهير أهل العلم يقولون يا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول أن العمر والرقبة لمن أعمر وأرقب لا تعود للمعمر والمرقب، تكون للمعمر وللمرقب له ولورثته. هذا معنى العمر، مدة عمره. وأما الرقبة يقول أرقبتك هذه الدار أو هذا المتاع مدة حياتي، فأينا مات أولا تعود للآخر. فإن مت أيها المرقى الذي تقبلت هذه قبل هذا الذي أعطى فهي تعود للمعطي، وإن مات المعطي قبله فهي تكون للمرقى. هذه الرقبة، الرقبة لم يقل بها أبو حنيفة ولم يقل بها مالك إلا إذا استثنى. والأئمة الثلاثة السابعية والحنابلة يقولون العمرة والرقبة بمعنى واحد، يعني حكمهما واحد. فمن أعمر أو أرقب فتكون للمعمر، والرقبة لا تعود للمعمر بحال. هكذا جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ما يقول الطارق. إلا في العمرة أو الرقبة فإنهما إلا في العمرة، إلا أداة استثناء. استثناء من ماذا؟ لا يجوز تقييدها، الهدى لا يجوز تقييدها إلا بمسألتين في العمرة والرقبة فإنه يجوز تقييدها. إلا في العمرة والرقبة فإنهما نوعان من الهبة ويصح توقيتهما، سميت عمرة لتقييدها في العمر، وسميت رقبة لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه، وهو أن يقول أعمرتك هذه الدار أو أعطيتك أو أرقبتك. قال ابن القطاع أرقبتك أو أعطيتك، وهي هبة

لهذا الذي وهبه هذه المنفعه وتتركين هذه المثل ان شاء الله. نعم. ولو اريد به حقيقه لم يمنع صحته كطلاق الحائض، وصحه العمره ضرر على المحرم. اريد به حقيقه النهي لا تعمر ولا تحرم، ما منع صحته كطلاق الحائض؟ هذه مساله شائكه وفيه نقص كثير. ولو اريد به حقيقته اي النهي لا تعمر ولا تحرم، لو اريد بهذا النهي حقيقه لا تفعلوا هذا الشيء فإن فعلتموه فهو باطل، فهذا ما يمنع صحته، فيكون النهي صحيح كطلاق الحائض. وقل طلاق من طلق امرأته حائض وهي حائض. الأئمة الأربعة يقولون أن الطلاق يقع، وبعض أهل العلم يقولون لا يقع، لأن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، فأيما أمر نهى عنه صلى الله عليه وسلم وفعله المسلم فذاك الفعل باطل. فإذا قال صلى الله عليه وسلم، نهى صلى الله عليه وسلم عن البيع وقت الأذان، الأذان الثاني من الجمعة، فباع إنسان فالبيع فاسد باطل ما يصح البيع، فإذا أخذ السلعة قبض الثمن فالثمن سوء والسلعة لا تجوز من أموال الناس، هذا بيع فاسد. فقيل من أين الفساد؟ يقول لنهيه صلى الله عليه وسلم. قال النهي ما يقضي فساد الشيء، قال له لا، النهي يقضي فساد الشيء، أما رأى هذا عممه في المعاملات والعبادات والبيوع وسائر العقود بما فيه الطلاق في الحيض، فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فمن فعله فارتكب محرما ولا يقع عند بعض أهل العلم، فإن الأربعة يقول لا يقع. نعم، أقرأ ما بعده. وصحة العمرة ضرر على المعمر، فإن ملكه يزول بغير عوض، قاله في المغني والشرح، وتكون للمعمر ملكا في قول جماعة من الصحابة ومن بعده، لما روى جابر قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، متفق عليه. ورواه مالك في الموطأ، متفق عليه ورواه مالك في الموطأ. لما ذكر مالك بعد اتفاق عليه؟ لأن عارف أهل العلم الفقهاء، فقالوا متفق عليه خلاص اكتفى بذلك، إنما أشار إلى مالك لأن مالك روى هذا الحديث ولم يقل به خالفه، فأراد أن يقول الحج على مالك. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر عمرا فهي لمن وهبت له، ومالك يقول لا، الملك يبقى في تحت ذمة المعمر، وإنما المعمر له أن عليه، إنما المعمر إنما له استعمال المنفعة فقط. فقال رواه مالك، أي أنه هذا الحديث رواه مالك وخالفه. نعم. ولورثته من بعده، لما روى زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرة للوارث، لأن الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك وتنتقل إلى الورثة. لأن الأملاك المستقرة كلها تقدر بحياة المالك. إيش هذه العبارة معناها؟ لما تقول أعمرتك هذه الدار مدة حياتك، أنت تملكها مدة الحياة، قال هذه النقطة لا معنى لها، لأن كل ملك مستقر بمعنى ثابت صحيح إنما يملكه مدة حياته، إذا مات ما يملك، إذا مات أصبح ملك الورثة. فإذا قال أعمرتك هذه الدار في مدة حياتك، إيش معناها؟ أصبح تمليك مؤقت، كأنه تحصيل حاصل، فيقول هذه

قال إن قلتم أنها في الحيوان والثياب فما تقولون في قول الإمام حين سئل من يعجر جارية بمعنى يعطي جارية لفلان قد أعمرتك هذه الجارية هل له أن يطأها؟ قال لا أرى. لما قال لا أرى استغربوا، لكن الجواب للإمام مقتضى المذهب، المذهب يفي أن العمرة والرقبة تصير إلى التمليك، فيكون المعمر والمرقة مالك لهذا الشيء، فمن ملك الشيء اتبع به، فكيف تعمره جارية مما لا يملكها تمنعه من وطئها؟ فلما منعها الإمام من الوطئ استغربوا فاضطروا أن يؤولوا هذا الجواب. لما اضطروا إلى تأويله؟ يتفق مع المذهب. فانظروا ما قالوا في الجواب. ونقل يعقوب بن هاني من يعمر الجارية أيضا قال لا أراه، وحمله القاضي على الورع لأن بعضهم جعلها تمليك المنافع. حمل القاضي أنه يعلى قول الإمام أحمد لا أرى ذلك يجوز، حمله على الورع أنها تمليك المنافع، فما جرى أن يقول يجوز. فلما راى ان فيه خلاف قد تبرع. وابن رجب يقول لا، ليس هذا الجواب، ليس حمله على الورع، انما جوابه ان الملك اذا كان قاصر غير تام ما يفيد الاستمتاع به بكل الامور. هذا مثال. المثال الآخر الأوضح أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اشترى جارية من امرأته على أنه لا يستخدمها في كذا وكذا، أو أنه لا يعمل معها كذا، غير الوطء والجماع، ما استثناها، استثنى شيئا ما، استثنى أنه لما اشترى الجارية من امرأته قال إن أردت أن أبيعها وجاءني ثمن فلا أبيعها إلا عليك بالثمن الذي اشتريته منه إكراما له، أنا بجاري أبيعها فلو أعطوني ما أعطى، فإن أردت بيعها فأعيد أن أبيعها عليك بالثمن الذي اشتريته. لما سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك قال اجتنبها اي لا تنم معها، ونهاه عن وقتها، فنهيه عن الوقت اصل ملك امتلك عبد الله بن مسعود هذه الجاريه، لكنه ملك خاص، هذا الملك الخاص انه ما يتصرف فيه بالبيع، كل من اراد شراء ما يستطيع بيعه لانه وعدها، انما يبيعها من راته بالسعر الذي اشتراها به، أصبح ملك قاصر غير تام، وكل ملك لم يتم امتلاك شيء به كان قاصرا من بعض الوجوه لا يفيد الحل في الاستمتاع. فهذا الرجل لما أعمر عمرا وأرقب رقبا أعمر عمرا في الجارية قال وهبتك هذه الجارية تخدمك من مدة عمرك، وكان فيه قصور ملك غير تام، إن الملك إنما هو الخدمة مدة العمر، ما يستطيع بيعها ولا يتصرف فيها، فلما كان الملك قاصر منع عن الوقت. هذا قول ابن رجب رحمه الله. اسمعوا ما بعده. وروى سعيد بإسناده عن الحسن أن رجلا أعمر فرسا حياته فخاصمه بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام من ملك شيئا حياته فهو لورثته بعده. والإنسان إنما يملك الشيء عمره، فقد وقته بما هو موقت به في الحقيقة فصار كالمطلق. وإن شرط رجوعها إلى المعمر عند موته إن مات قبله أو إلى غيره وتسمى الرقبة. وإن شرط رجوعها إلى المعمر عند موته أو قال هي لآخرنا موتا صح الشرط، وعنه لا يصح وتكون للمعمر ولورثته من بعده. إن شرط وهبنا هذا الشرط أن أعطيك هذا الشيء أملكك إياه مدة حياتك ولورثتك، فإن مات تعود إلي ولورثتك، أو إن مت عادت إلي. يقول هذا الشرط صحيح ويثبت، لكنه ليس المذهب عند الحنابلة. وعادة صاحب الفروع أنه يقدم الصحيح الأول، ولكن في هذه المسألة الذي يظهر من قول فقهاء الحنابلة المتأخرين أنه ليس المذهب. وإن شرط رجوعها إلى المعمر عند موته أو قال هي لآخرنا موتا يصح الشرط، والشرط صحيح. وهذا قول ابن تيمية رحمه الله. نعم، وعنه لا يصح الشرط نص عليه في رواية أبي طالب، وفي المغني هو ظاهر المذهب، وقدمه في المحرر والفروع لما روى أحمد بإسناده مرفوعا قال: لا عمر ولا رقبة، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته وموته. وهذا صريح في إبطال الشرط، لأن الرقبة يشترط فيها عودها إلى المرقب إن مات الآخر قبله، وتكون للمعمر ولورثته من بعده لقوله عليه وتكون للمعمر ولورثته من بعده لقول عليه السلام: من ملك شيئا حياته فلورثته بعد موته. وعنه بطلانهما كالبيت. على هذا القدر صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. ان اقرأ التنبيه اقرأوه في المنازل، ان كان في اشكال اسألوه. وننتقل ان شاء الله الى الفصل الذي يليه. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل بنى أرضا له لتكون سوبر ماركت، هل يجوز أن يأجرها وهو يعلم بأن المستأجر يحتمل أن يبيع لحم الخنزير؟ أن قال لما أدل على أنه يأجرها لنصراني أو فاسق، إذا عرف ذلك يشترط عليه هذا الشرط، وإلا إعانة على معصية. كل من له دار وأراد إجارة هذا، كل من له ملك من الأملاك، سيارة أو دار أو بستان أو حائط أو خيار، مما يمكن تكون شهود العقد التجاري عليه، وتعلم أن صاحبه سيستعمله في معصية الله وهي إعانة على الظلم، لا يجوز أخذ الأجرة ولا يصح استعمال هذا الشيء. ومن آجر داره بفسق يجتمعون على حرام، أو آجرته بأناس لا يصلون وأنت أعنتهم على معصية، أو أجرت هذه الآلة أو غيرها لمن يستعملها في معصية، فقد قال الله عز وجل: لا يبارك لك في الأجرة. والعقد في هذا ضار، والإجارة سر، والإنسان يتوقع قدر الإمكان من يؤجره. فإن توضبت بعد أخذ القيمة وظهر أن الإنسان غير ذاك المترغب، أنه لا يصلي أو يستعمل الدار في معصية الله، حاول أن تنهي عقدك معه بالتي هي أحسن. فإن صدق النية فإن الله يعينه عليه، من صدق النية فإن الله يعينه على ذلك. الذي يؤجر سكانه فتعلم أن صاحب هذا القانون إنما يستعمله في مسائل الناس تغفل عنها، ليست معصيتها ظاهرة. لو استعملت إنسان بأجر عقار، فتعلم أنه مدلس كذوب ويصدوك من مع الناس مساء ما تستجروا هذا. لو أجرته هذا الحنوط فتعلم أنه يستعمل فيه الغلبيات أو التي لا تنفع الناس بحاجة من الأحوال تجيه فقط ما أجرت هذه الإجارة فضلا عن أنك تؤجره ويستعملها في معصية. نعم. يقول نوينا العمرة ومعنا بنت تبلغ من العمر 9 سنين ونوت العمرة وأبلغناها عند الميقات أن تنوي العمرة ولكنها لم تعقد العمرة إلا بعد أن جاوزنا الميقات فهل علينا شيء في تلك الحالة؟ إذا طلبت منها العمرة استفسر منها جيدا بمعنى أنها عقدت في قلبها أنها تنوي ذلك أو لم تعقد في قلبها لأن اللفظ لا يكون شرطا فقالت لا أنا ما نويت ولا فكرت وتجاوزت الميقات فهل عليها دم ولي أمرها يدفع عنها دم حتى الأمر بسيط مقابل الأجر العظيم في العمرة لأن أجر كما أن إذا كانت دون البلوغ فأجرها لولي أمرها ولا أجر أجر عظيم في هذا إن قالت لا أنا نويت بقلبي لكن تلفظت بعد تجاوز الميقات لا تضر هذا المهم أنها عقدت بقلبها عند خروجها الميقات. يقول يا فضيلة الشيخ هل يجوز صبغ الشعر باللون الأسود؟ صبغ شعر الرأس أو شعر اللحية؟ إن كان شعر الرأس والمرادها تتبين المرأة من زوجها هذا لا بأس إن أرادت به أن تخرج به على نساء قومها لتتصابى فإن المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زوره هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. أما صبغ اللحى بالسواد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال جمعوه السواد اللهم صل عليه وسلم. يقول بدأت الإحرام أنا وزوجتي في الباخرة وفي الميقات المحدد وقبل النزول للباخرة نزل على زوجة الحي بعد أن أحرمت واشترطت الحفظ كما في الحديث على الرغم أنها لا تفهم معنى الحقائق ولكن قرأنا ذلك في كتاب أثناء الإحرام وبناء عليه حبستها بالسكن لحين الطهارة والسؤال هل ما زالت محرمة حتى الآن أو تخرج أو تخرج من الإحرام؟ من اشترط وقع الشرط له الشرط فائدة لبيك اللهم عمرا لبيك اللهم حجا وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني يا رب أقامني مرأة ضاعت نفقتي قالوا لي ما لا يصدق الدخول أو منعت فهذه إن لم تشترط هذا الشرط لا يجوز له قط الإحرام إلا بعد أن يبعث هديا إلى الحرم وعليه عمرة من قادم لكن لو شرط هذا الشرط ما يجب عليه هدي ولا تجب عليه عمرة من قادم لكن لو قرأت الكتاب إن اشترطت ولا تعلم معنى هذا فلا يجيز هذا النص من قرأه في كتاب ولا يعلم معناه ولا يدري ما يقول ما ينفع هذا الشاهد أنك ما صنعت مع امرأتك صحيح تبقى في دارها حتى تطهر فإذا طهرت هي على إحرامها قائمة على إحرامها لا تمس فيه إذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت لا تخرج إلى التنعيم ولا إلى غيرها هي باقية على إحرامها. يقول ذكرتم يا سيدي أن طلاق المرأة في الحيض فاسد وارتكب فاعله حرام ومذهب الأئمة الأربعة أنه طلاق واقع ويقول غيرهم أن الطلاق لم يقع فبرأي من نعمل؟ أنا ما قلت أنا حكيت أقوال لم أقل قولا حكيت أقوالا لا تنسيك لي قول قال لأئمة الأربعة وقال بعض أهل العلم مسألة الطلاق الحين تسأل عنها غيري. يقول أعمل إماما وخطيبا وسألتني امرأة عجوز امتلكت 5000 جنيه تقول يا بني خربت الذمم ولا أثق في أحد لكثرة حوادث النصب فهل لي أن أودعها في بنك لأعيش من يعني من فوائدها وتتصدق من امرأة يعني تقول هل عندها مبلغ من المال هل توجعه البنك وتستفيد يعني تصرف على نفسها من فوائد هذا المبلغ وتزكي؟ لا يجوز. وضع مالك في البنك بغير ضرورة إعانة على ظلم، لا عشان هذه البنوك هذا الإنسان الثاني عنه، لكن من اضطر إليه فأقول استغفر الله ويتوب إليه ولا يتقبل شرائط ولا يستعملها في محرم إلا إذا كان بل عرف أنه اتجاهه الإسلامي لا يتعامل كذبا ويتوقف الطعام هذا جائز بداعة، أما أن يدع ماله ويأخذ الضرائب هذا لا يعني لا يبارك الله له في ذلك ومحرم ما فعل وآثم بما يفعل ما يغفر الله إلا طيب أي صدقات خبيثة. الشيخ يقول حتى لو كانت امرأة عجوز لا تقدر على العمل، يقول وهبني شخص مال وقال لي أمنتك بالله ألا تعطي منها أحد وأن تستعملها لوحدك، فهل هذا الشرط يجب علي؟ هذا قلنا لا يصح الهبة شرط ما ينافي مقتضى الهبة، قل أعطيتك هذا المال لا يستعمله أحد لا يصح، تملكته شيء فله سائر وجوب الانتفاع بذلك الشيء من زبد واكل وعهد، اما ان تقول لا تستعمله الا انت فهذا حدث هذا ينافي مقتضى الجبل. يقول اذا كان علي دم فهل يجوز لي ان اكل منه او لا؟ اذا كان دم الهدي فهو واجب عليك كل منه، ودم الاضحيه تاكل منه، أما دم الجبران الذي فوضت شيئا فيه أو نقصت فيه من واجبات الحج فهذا ما تأكل منه، هذا لفقراء مكة وفقراء الحديث، فمن ورد مكة من الفقراء؟ يقول هل تجوز الصلاة في الحجر إن كانت فرضا أو نفلة؟ صلاة الحجر نافلة فقط، أما الفرائض ما يصلى داخل الكعبة. هل هناك فرق بين الجمهور والجماهير عند الفقهاء؟ الجمهور والجماهير يقول هل يوجد اعتاق أرقاء دلونا جزاك الله خيرا؟ العتق في هذه الأيام لا أعرفه وجزاك الله.